بد حقا مشارك نتلي هو وين ويا نداي ما كيصبو يقبو سالمي كل غاب نصرها غات بنامت صر ويصبر في الحب الوينو حرق نولينو اهلي اسما ميغي مازين ياكوك في اللانغ ياكور ذات مراك ما مين قوين مي يزبط حدا يتفت مما صغار اسمك يتحرك وقربي سجيقي الحتايا وتأكل دورتا ويشاها واستمع صمت زمزات الكمل وقت الخير يكوتي بنادم طاح لا خطا